وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي رجال الشيخ الطوسي عليكم السلام ورحمة الله. للشيخ الطوسي كتابان في مجال الرجال، أحدهما ما نريد البحث عنه الآن، وهو المسمى برجال الشيخ الطوسي، وفي هذا الكتاب يستعرض الشيخ قدس سره طبقات الأصحاب. فالطبقة الأولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بذكر، والطبقة الثانية أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، والطبقة الثالثة أصحاب الإمام الحسن عليه، وهكذا إلى بقية الأئمة عليهم السلام. والطابع الغالب عليه أنه يذكر اسم الشخص من دون تعرض لحاله، ومن النادر أن يقول ثقة أو ضعيف، فهو موضوع إذن لذكر الطبقات لا أكثر. وحينما يذكر الطبقات لا يقصد من ذلك ذكر خصوص الرواة عن أهل البيت عليهم السلام، بل لربما يذكر شخصا بعنوان كونه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مثلا، من دون أن يكون راويا عنه. بل لكونه مصاحبا له ومعاصرا له في عصره، كما هو الحال في المنصور الدوانيقي لعنه الله، حيث ذكره في أصحاب الصادق عليه السلام. والحال أنه ليس ممن يروي عنه، بل كان في زمانه ومعاصرا له. ثم ذكر في آخر الكتاب بابا بعنوان باب من لم يروي عنهم عليهم السلام، وأخذ بذكر أسماء جملة ممن لم يروي عنهم عليهم السلام. وهناك نقطتان ترتبطان برجال الشيخ تجدر الإشارة إليهما. النقطة الأولى إن الشيخ كما عرفنا قسم كتابه إلى بابين، باب لمن روى عنهم عليهم السلام، وفيه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب كل إمام من أهل البيت عليهم السلام. والباب الثاني لمن لم يروي عنهم، وأحيانا وجدت ظاهرة ملفتة للنظر وهي أن الشيخ يذكر اسما واحدا مرة في الباب الأول يعني من روى عنه، وأخرى في الباب الثاني يعني من لم يروى عنه، كما نلاحظ ذلك في القاسم ابن محمد الجوهري وفضال ابن ايوب ومحمد ابن عيسى العبيدي وغيرهم. ان هذا ملفت للنظر باعتبار أن الشخص إذا كان قد روى عن أحد الأئمة عليهم السلام فمن المناسب ذكره في الباب الأول دون الثاني. وإذا لم يروي عنه فمن المناسب ذكره في الباب الثاني دون الأول. والجمع بذكره في البابين معا لازمه أن الشخص الواحد روى عنهم ولم يروي عنهم عليهم السلام. وقد ذكر لدفع هذا الإشكال عدة وجوه. أذكر من بينها واحد، إن المقصود من ذكر الشخص في الباب الأول أي باب هو الإشارة فقط وفقط إلى قوله معاصرا لهم عليهم السلام، سواء روى عنهم ام لا. فمجرد المعاصرة تكفي لذكره شنو في البارد. فإذا فرض أنه آثرهم ولم يروي عنه صح ذكره في كلا البابين، فباعتبار أنه معاصر يذكر في الباب الأول، وباعتبار أنه لم يروي عنه يذكر في الباب الثاني. جيد، فصلي وسيع ما نخلص يعني كل يذكر أكثر بعد في الماء بقالين وفيه أولا إن لازم هذا أن يذكر جميع من كان في زمان الإمام الصادق، حتى وإن لم يكن جاهد عن الذي روى عنهم والذي ما روى. نحن ويا الإمام موجود، ويا الإمام لكن ما عنده شنو موجود يعني للإمام عن ما خالد ما خالد والأمر سهل ولا يخصص جميع من كان معاصر للإمام الذي يبلغ عدده الآلاف أو ما يزيد عن ذلك، ولا وجه للحافظ في 2000 أو 3. وثانيا ان هذا اشبه بالاجتهاد في مقابل النص، فان الشيخ حينما عنوان الباب الاول لم يعنونه باسمي باب من شنو عاطر او صاحب الأئمة عليه السلام، بل عنوانه باسمي باب من روى عنه عليهم السلام. وثالثا إنا إذا لاحظنا بعض لاحظنا الأسماء المتكررة في البابين نجد أن التوجيه المذكور لا يتم في بعض الأسماء، إذ بعض الأسماء روت عن الأئمة عليهم السلام، كما في طغالة مثلا ابن أيوب، ومع روايته عن الإمام كيف يذكر في الباب الثاني؟ هنا زين اثنين أنا قلت ماذا يجاب عدة أجوبة، نذكر من بينها واحد انتهى مع مناقشاته. اثنين الآن الجواب الثاني، إن الشخص الواحد قد يروي احيانا عن الأئمة عليهم السلام مباشرة، في بعض الأحيان، وقد يروي مع الواسطة في أحيان أخرى. فباعتبار أنه في بعض الأحيان يروي بالمباشرة يصح ذكره في الباب الأول، وباعتبار أنه لم يروي عنهم بالمباشرة في بعض الأحيان الأخرى يصح ذكره في الباب الثاني. هذا حصيلة التوجيه الثاني. وفيه أولا إن الشخص إذا روى بالمباشرة عن الأئمة عليه السلام ولو في مورد واحد، فهو ممن يصدق عليه حقيقة أنه روى عنه عليهم السلام، ولا معنى لذكره تحت عنوان شنو؟ من لم يروي عنه. وثانيا ليش؟ لانه في اسناد كثير من الاحاديث نشوف الراوي مرة بالمباشرة يروي من دون واسطة عن نائمة عن الامام المعاصر له، ومرة مع الواسطة عن الامام المتقدم عليه، او بمثلة الرواية كبيرة. كيف يعني؟ فهو الشيخ كان يعلم، لا هو الشيخ اطلع مثلا على انه هذا في بعض الاحيان يروي بالمباشرة وفي بعض الاحيان يروي مع الواسطة، بهذا الاعتبار مرة ذكره الواسطة مراجع الروايات اسناد ملاح. ورد نفتح ما داخل الحقيقة، هذا توجيه ثاني عام السبت علما لدفع الاشكال من اساسه. هذا الثاني رقم اثنين اللي بيتكبته، مو ثاني ماذا من مناقشاتنا على التوجيه الاول، وانما لا حقيقه تتمس عليه من روى عنه ومسك على حقيقته ولم يروى عنه. صادق على انه روى عنه، هذا هل روى عن الائمه ولا لا خلاص لا إذا روى عن واحد من أهل البيت، إذا روى عن واحد من أهل البيت عن إمام الصادق مثلا، افترض ما روى عنه عن الإمام الصادق، بل روى عن الصادق، أو ما روى عن الصادق وما روى عن الإمام الباقر، يصدق حقيقة أنه روى عن الأئمة عليهم السلام، روى بعد، ما روى هذا؟ روى. فذكر في الباب الثاني، خذ الباب مو مهم، الجواب الثاني وثانيا، هذا أحسن. وثانيا، مهم هذا. إنه بناء على هذا يلزم ذكر أغلب الرواة في كلا البابين، لأن أكثر الرواة يروي تارة بالمباشرة كما إذا كان الإمام معاصرا له، وأخرى لا بالمباشرة كما إذا كان الإمام متقدما عليه. قبالة مثلا باعتبار الإمام المعاصر له وهو الصادق مثلا عليه السلام يكون راويا عنه بالمباشرة، وباعتبار الإمام الباقر أو السجاد يكون راويا بالواقع. فكل راوي تتحقق فيه هذه الظاهرة، أي الرواية بالواسطة وبالمباشرة. وعلى الأقل يصدق أن غير من كرر اسمه الشيخ هو ممن روى تارة بالمباشرة وأخرى لا بالمباشرة، ولا ينحصر العدد ديما بالمقدار الذي ذكره الشيخ، لأن من كرر ذكره الشيخ عدد ماذا؟ قليل في الحقيقة وليس عدد كبير. هذا التوجيه الثاني انتهي منه. التوجيه الثالث ثلاثة، يعني الالتزام بتعدد الراوي بأن يقال إن ذكر الاسم مرتين دليل على أن المسمى شنو متعدد بالرغم من كمل شنو وحدة الاسم، فالاسم واحد والمسمى متعدد. فالقاسم ابن محمد الجوهري هو اثنان وليس بواحد، وفيه انه بعيد جدا باعتبار ان الاشتراك اسم الشخص واسم ابيه واللقاء بعيد جدا، ولئن اتفق مرة او مرتين فمن البعيد ان يتفق اكثر من ذلك. ولعل الأولى في الجواب أن يقال مشتركات يشتركون في من في الاسم شنو أول يعني اسم الهاتف يعني افترض على أنه ماذا هو القاسم بن محمد، هذا قاسم أصعدنا القاسم بن محمد الجوهر، وأصعدنا القاسم ماذا ابن محمد مع الكاسولة يعبرون عنه، وعدنا القاسم ابن محمد بس مختلفين فيما في هذا الشكلي مختلفين باللقب هذا الشيء هاي مشتركة. فإذا وردنا بالرواية قاسم ابن محمد شلون نميز هذا كاسولة أو جواري هذا وجيهه، أما لا مشترك في حتى في اللقب هذا بعيد هذا الشيء. ولعل الأولى في الجواب أن يقال إن كيفكم بعد هذا من باب ما أدري موجود ولا ما أدري لذلك، من القريب أن يكون صدور هذا من الشيخ هو من باب الغفلة والاشتباه، فإن باب الرجال باب عويص عويص عويص يصيب رأس الصداع حينما يستمر الشخص فيه. واقع انت هذا الشيء، انت تحاول على انه الى اسماء رواسي روح اي حد فترة ساعة وتحتم الدوخ، انا قلت شو جرى التد به، لكنه شنو هدوخا بعد الاسماء تكون تشابك عليه تشابك ايه هتشي. فاحنا فجأت اليوم احنا سونا اسمين شنو اقريناه بين احمد بن محمد بن يحيى وبين محمد بن احمد بن يحيى، فاحنا احنا ما دا نشتري يصير هذا الشيء. فهو باب عويص يسهل فيه حصول اشتباه بكثرة الأسماء وتشابهها من بعض النواحي، خصوصا إذا فرض أن الشخص الذي يريد تأييد الرجال له مشاريع أخرى واسعة يحتاج كل واحد منها إلى لجنة خاصة، فالشيخ يمارس التدريس لنفسه في زمانك، فأنا له كرسيين كلام هو السلطان مؤلف له كرسي ما يؤلفه إلا شنو لنقيب المدرسين السرط نقيب رئيس المدرسين هو ماذا المدرس الأوحد العظيم، وله دعامة الحوزة لا فقط مدرس، دعامة دعامة كانت مرجعية موجودة إليه، لا فقط مدرس مدرس واحدة من دون مرجعية أحيانا، لا هو مدرس ومرجع، وله مشروع التبيان في تفسير القرآن الكريم الذي يبلغ 10 مجلدات، هذا المطبوع 10 في 10 مجلدات، والذي البيان في الحقيقة أكثرهم هي بيان الطبرسي أكثرهم هي نكتب يعني إذا واحد يقارن أي بل جيد، ومشروع التهذيب 10 أجزاء والاستفسار 4 أجزاء والعدة في الأصول، فما أدري أنا اللي شايفه جزء واحد في جزء جديد ماذا صار فيه أكثر من ذلك، وتلخيص الشافي والنهاية في مجرد الفتاوى، والمقصود الكتاب ضخم استدلالي ما شاء الله، وغير ذلك مؤلفات الشيخ مو هذا المقدار أكثر وأكثر. فمثل هذا الشخص الذي له مؤلفات بهذا القدر وأعمال أخرى تفسير الاشتباه في حقه لا يكون أثيرا. هذه النقطة الأولى التي ردنا نتعرض لها في رجال الشيخ الطوسي. النقطة الثانية أحط عنوانها والمعنون إلى غد إن شاء الله بحث. حينما تعرض الشيخ في رجاله إلى أصحاب الصادق عليه السلام أخذ يذكر في حق بعض الأشخاص الجملة الثانية التالية، أسند عنه وقد اختلف، هاي الجملة تهتر أسند عنه الخليطين شريطين. وقد اختلف في المراد منها، بل وفي كيفية قراءتها، فهل تقرأ بالمبني للكاحل أي شنو أسند عنه، أو بنحو المبني للمفعول المجهول أي أسند عنه. وقد ذكرت في هذا المجال عدة وجوه نذكر من بينها واحد غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.